بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فوائد البديعة فضل الصحابة وذم الشيعة، وعدنا نحن نبدأ يعني في تراجم للصحابة الكرام، ومن حسن الحظ أن الكتاب يعني صدر الآن، يعني الأخ اللي طبع الكتاب جزاه الله خيرا، يعني صدر الكتاب من أعلام الصحابة على غرار من أعلام السلف. فهنأخذ المقدمة وهنعيش يعني كل يوم يعني مع صحابي من الصحابة الكرام. مقدمة الكتاب من أعلام الصحابة رضي الله عنهم، مقدمة في فضائل الصحابة بعد خطبة الحاجة يقول: ثم أما بعد، أيضا فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وأيضا قال شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، خلافا للشيعة الذين كفروهم وسبوهم ولعنوهم وأخرجوهم من الملة واتهموهم بما برأهم الله عز وجل به. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادق. أي حد يطعن في الصحابة أو صحابي واحد فهو زنديق، والزندقة هو بيأتي بأفعال كفرية أو كلام كفري يخرج من الملة وإن كان يدعي الإسلام. فطوبى لمن أحبهم وسلك سبيلهم وترضى عنهم، ويا ويل من أبغضهم أو أبغض بعضهم، وذلك من علامات الخذلان وأمرات الخيبة والخسران. فالحمد لله الذي عصمنا من هذه الورطة العظيمة ووفقنا بحب جملتهم إلى سلوك الطريقة المستقيمة. وقال الطبري رحمه الله: فالسعيد من تولى جملتهم ولم يفرق بين أحد منهم، واهتدى بهديهم وتمسك بحبلهم، كما هو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. والشقي من تعرض للخوض فيما شجر بينهم، واقتحم خطر التفريق بينهم، وأتبع نفسه هواها في سب أحد منهم. فلله الحمد والمنة أن أعاذنا من ذلك، ونسأله دوام نعمته وتمامها، آمين. قال التباني المغربي: على أن مبغضهم ومنتقدهم نابح الكواكب النيرات وناطح الجبال الثابتات، يعني زي الكلاب اللي بتعوي في الايه في النجوم او في القمر. فما العز للاسلام الا بظلهم، وما المجد الا ما بنوه فشيدوا. تعريف الصحابي: الصحابي هو من لقى رسول الله، ولقى يعني اضبط من راى، لان قد يمنع من رؤيا مانع كالعمى مثلا، ان هو يكون يعني لا يرى مثلا كابن أم مكتوم، أو صغر السن كمحمد بن أبي بكر ولد قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر، أو أصحاب النجاش، يعني المعدود في الصحابة أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراد أن يذهب إليه لقتله قومه. فالصحابي هو من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، ومات على الإسلام وإن تخللته رد على الراجل. فيدخل في من لقيه من طرت مجلسته له أو خسرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لخياه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به يخرج من لقياه مؤمنا بغيره كمن لقياه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. يقول وهل يدخل من لقياه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل محل احتمال؟ ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه ومنهم اللي ورقة بن نوفل اللي قال هذا الناموس، ناموس يعني الوحي الذي نزل على موسى، ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهو عازم على الإيمان به ومصدق بما رأى من حاله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب ورقة فإني رأيت له يعني جنة أو جنتين، وإنه رأى في هيئة حسنة، والميت لو رؤية في هيئة حسنة يدل على حسن حاله. فيقول وهل يدخل من لقياه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل محل احتمال؟ ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه، ويدخل في قول مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. قل أوحي لي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، وخرج بقوله ومات على الإسلام من لقياه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. يعني زي عبد الله بن أبي السرح، يعني وإن كان رأى مرة ثانية وبيعه يعني فتح مكة. وكلهم أي كل صحابي كل من ثبت له شرف الصحبة عدل فاضل رضي رضي الله عنهم أجمعين وعداهم الحسنى وهي الجنة، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق منهم من بعد الفتح وقاتل. قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة. أرسل عبد العزيز بن مروان هو والد عمر حينما كان أميرا على مصر لأخيه عبد الملك ابن مروان ابنه عمر يعني إلى المدينة ليتعلم بها، وكان عمر إذ ذاك شابا فكان يتردد على عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وعبد بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين في بيته. فأتاه عمر يوما على عادته فأعرض عنه عبيد الله فقال له عمر يا سيدي، هذا أدب الطالب مع المعلم، يقول له يا سيدي لما تعرض عني؟ فقال له عبيد الله أبلغك أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ لأن الرضا صفة قديمة، والله جل إذا رضي عن صحابة فهو يعني يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان سوف يكون، يعني بخلاف الشيعة الذين يقولون أنه بدا له أنه بيغير رأيه كما في البشر الذي لا يعلم العواقب يرى أشياء أو يجرب ويستفيد بتجربته أشياء ويغير يعني رأيه، فهذه من عقائد الشيعة الباطلة. فالله عز وجل رضي عن الصحابة في الأبد قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عمر بن عبد العزيز أبلغك أن الله غضب على أهل بيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ قال لا، يعني في أي خبر يعني في آية ولا في حديث هو غضب عنهم بعد أن رضي عنهم؟ فقال لا، قال ما شيء بلغني عنك في علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال يا سيدي أتوب إلى الله، وكان بنو أمية يسبون عليا رضي الله عنه على المنابر يوم الجمعة، كما علامة الولاء لبني أمية أنهم يسبون عليا على المنابر يوم الجمعة. فأبطل عمر بن عبد العزيز هذه العادة القبيحة واستبدلها بقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن محمد بن زياد قال قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم؟ وأردت الفتنة، الناس الذين مرضى القلوب الذين يأتون إلى الفتن التي حدثت بين الصحابة ويستغلونها في الطعن في الصحابة أو بين أنهم يعني غير عدول مثلا أو إن كان بينهم تباغضهم، كانوا أئمة مجتهدون، يعني كانوا أئمة مجتهدين، وكل واحد يعني مجتهد يعني مأجور على كل حال، إن أصاب يعني فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ثم كان له من سابقة الفضل والبذل والتضحية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تقع هذه الأشياء مكفرة بالنسبة إليهم، كما حدث يعني من حاطب لأبي بلتعة، يعني لما أرسل كتابا لأهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد طلع لأهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مع إن دي تعتبر بالمصطلح المعاصر يعني خيانة عظمى، إنه يفشي أسرار الدولة يعني إلى دولة أجنبية وإلى أعداء الدولة، ومع ذلك يعني لأنه شهد بدرا فصارت هذه المعصية معناها كبيرة مكفرة مع الحسن العظيم. فأيضا الصحابة لهم من الفضل ومن البذل، وأنهم ما قصدوا الخطأ، ما تقع هذه الأشياء مكفرة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالحاصل أن محمد بن زياد قال قلت يوم لمحمد بن كعب الخلاضي ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، وأردت الفتنة، قال إن الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم وأوجب لهم الجنة في كتابه. فقلت له في أي موضع أوجب لهم؟ فقال سبحان الله ألا تقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فما قالش المحسنين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يشترط فيهم الإحسان، بل يعني عمهم جميعا، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أما الذين اتبعوهم اشترط فيهم الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، فدل أن كل الصحابة المحسن والمسيء منهم قد غفر له وأوجب الله عز وجل لهم الجنة في كتابه. فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأوجب الله الجنة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية في قوله والذين اتبعوهم بإحسان قال شرط في التابعين شريطة وهي أن يتبعوهم في أعمالهم الحسنة دون السيئة. قال حميد فكأني لم أقرأ هذه الآية قط، يعني كأنه ما انتبه لهذه الآية. وقد وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وزكى ظواهرهم وبواطنهم، فقال عز وجل محمد رسول الله، وده أشرف وصف يجتمع في بأن الرسل هم أفضل الخلق، فقال محمد رسول الله، فده أعلى تشريف وأعلى تكريم. ثم قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وده صفة الإيمان، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بخلاف الطواغيت والحكام الذين يصدون عن سبيل الله، والذين هم في غاية الذلة مع أعداء الله وفي غاية يعني الشدة مع أولياء الله، هذه علامة نفاق. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، علامات الصلاح بادية على وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ده وصفهم في التوراة. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، زي النخلة اللي بتطلع أفراخ، أو الموز مثلا اللي بيطلع حوله يعني أفراخ، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الإمام مالك تكفير الروافض وهم الشيعة الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من غاظه الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. ومن هنا للجنس لا للتبعيض، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني وعدهم جميعهم، والمعنى وعد الله جميع الصحابة الجنة، ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل،

فقد يسمع العبد عن صفات أحد المؤمنين فيمتلئ قلبه بحبه بمجرد السماع، فإذا اقترب منه ودرس سيرته ظهرت له جوانب أخرى من شخصيته تدل على عظمته ووفور فطنته، فيزداد له حبا وقربا. فأردت بهذه التراجم المباركة أن اقترب بها من الصحابة الكرام تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبقت لي سلسلة تراجم بعنوان من أعلام السلف في تراجم التابعين والتابعين لهم بإحسان من أئمة الأمة الأعلام، أئمة الفقه والحديث والزهد، وكنت أشعر بسعادة عظيمة عند تدريسها، أشعر بأنني أرتفع بأحوال إيمانية وأقترب بها من أجواء السلف النقية، فأسعد بصحبتهم وكلامهم، والصحابة هم أئمة السلف، فأردت تخصيصهم بهذه السلسلة من أعلام الصحابة لنشر فضائلهم ونظم مآثرهم، خاصة ونحن في أزمنة غابرة متأخرة تجرأ فيها أعداء السنة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوهم غرضا، وكذا الروافض الذين يكفرون الصحابة إلا 3 أو 7 ويعتقدون بطلان خلافة الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم، ويتهمون السيدة الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات بما برأها الله عز وجل منه، ورغبة مني في القيام ببعض حق الصحابة علينا، بل من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب أصحابه وأن نذب عنهم، ولأن الطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك: أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء واتخذ صحابة سوء. وقال بعضهم: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. فهؤلاء من غباوتهم يظنونهم طعنهم في الصحابة ليس طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: الصاحب كالرقعة للثوب فإن لم تكن مثله شنته. كيف يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحاب من الكفار ويتزوج يعني منهم ويزوجهم بناته؟ وقال الإمام الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يعني لو واحد مش عارفين أنه مبتدع رأناه بيجلس أهل البدعة ويذهب معهم ويأتلف معهم لابد أنه أيضا مثلهم، فكيف يجوز لنا أن نعتقد كفرتهم وردتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذهم وزراء وتزوج منهم وزوجهم بناته ومدحهم وأوصى بهم وجعل حبهم علامة الإيمان، كما في الصحيح: علامة الإيمان حب الأنصار، وشهد لأهل بدر بالجنة وقال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكانوا 319 وقال: يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 410 في صلح الحديبية. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان وطلحة، وعبد الرحمن وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص. قال عبد الرحمن بن الأخنس: فعد هؤلاء 9 وسكت. وسعيد بن زيد الذي يحكي وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. سعيد بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هؤلاء في الجنة، والشيعة الخبثاء يقولون: هؤلاء كفار شاهت القلوب والعقول. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهؤلاء الخبثاء لا يبرئون عائشة رضي الله عنها ولا يقبلون شهادة الله عز وجل ببراءتها، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولا تعجب، فالشيعة الرافض لا يعترفون بالقرآن وعندهم مصحف عائشة 3 أضعاف مصحفنا، ولكنه في السرداب مع الإمام المنتظر الموهوم، ولا يعترفون بكتب الحديث التي بين أيدينا كالبخاري ومسلم، وعندهم كتبهم ورجالهم الذين هم أكذب الرجال. وهذا الحكم إن على الروافض ليس تحاملا عليهم ولا شذوذا عن بقية علماء الأمة، فقد قال الإمام ابن القيم في الشافية الكافية مبينا أنهم أشر من اليهود والنصارى: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. وهم أشر من اليهود والنصارى، ده كلام ابن القيم. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. وقال القحطني في نونيته: لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهاني، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، ووِدادهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قات عليا، قول باطل مرذول مردود. وأما طوائف الروافض ده كلام ابن كثير، وجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد، وهو المتبع، وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر. وإن طعن أحد في الصحابة الكرام أو في بعضهم لما حدث في الفتنة آخر عصرهم، فقولنا كما قال أئمة الهدى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهم إما مجتهدون، والمجتهد مأجور على كل حال، إما أجرا كاملا إذا أصاب، أو أجرا ناقصا إذا أخطأ، ثم لهم الحسنات والفضل والسبق ما يكون مكفرا لذنوبهم. وقد قال علماء السنة في الاعتذار عنهم وسبيل الإيمان فيما جرى بينهم: دع ما جرى بين الصحابة في دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحمان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضرار. فهذه مقدمة مختصرة بين يدي هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف. أسأل الله تعالى أن يفتح لها القلوب والأسماع، وأن ينفع الله بها الخاصي والداني، وأن يجعلها عملا صالحا يقربنا إلى الله تعالى. والله الموفق لكل خير ورشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعتذر عن الأسئلة، وإن شاء الله في الدرس المقبل نبدأ في ترجمة أبو بكر الصديق مع استكمال يعني الإيمان بالملائكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.